عمري ابتدى من الليلة دي ويا ولقيت سبب للحياة عشان أعيش خدني هوا ما بقاش في حاجة مستحيلة ده الحب كله عيش وانا